بعدناك والنفس بالنور الإلهي غنية دنياك تنعم في ظلاله وأخراك فيه الغنى دنيا وأخرى تغشاك يصغي لي قول الله سمع البلد.